ولما في ما قبل كل على أن الوقت لا نقول لماذا لم تشترك لأن الكبر عادة ينظر فيهم أن يحصل الجماعة. طيب فصل قال مالك فصل في العيوب الأخرى ايش في ايش في ايش الماضي والما ما رأيك رأيك تمام وش هل يجب ايه شبون ماضي والما رأيك هذا ما رأيك هذا ويحكم بأن هذا أمر يمكن تبين لهم ويكون قرى عمر من باب القضاء وليس من باب التشريع. إذا قلنا من باب القضاء فقد تقدم من باب القضاء ينظر فيه إلى الحالات التي وردت على القاضي. نعم مثل ما قلنا في مر علينا لا نعم هذا مثال لكن أيضا مر علينا شيء مؤجل ورجحنا أنه من باب القضاء في ميراث المفقود من المفقود. نعم قولك هل يبدو عن هذا كيف إذا كان له جوزتان؟ نعم إذا جاء امرأة جامعها والثاني ما يقدر جامع إذا كان مثلا يعني خبز بعين أو أنت تجرب تزوجت اثنتين؟ لا أنا لا هذا واقع يا محمد مصادر شنو اقول اذا كان خبز بعين او شيء كيف وردت في جامعه او شيء يمكن تكون واحده مثلا تفرض انسان مثل عدو له تزوج هذه الجديده وقال بحبسه مثلا يسوى له السحر ولا شيء يخبز السحر ما مر علينا بالتوحيد سبحان الله مثلا معه كلمه ها؟ إيه؟ إذا فتر بأمر المحتاج فلا تصلح وإن فتر بأمر طارق وينبني على حديث العنة والصحيح أنه قد جاء واضح؟ أظن الفصل هذا كله خاص بمن؟ بالزوج بالرجل ثم قال والرتق والفتر والرتق والفرج والقرن. نعم والقرن والعفن والفتق والفتق واستطلاق بول ونجو إلى آخره. الرتق مأخوذة من الجمع كما قال تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا أي شيئا واحدا. فالرتق معناه أن يكون فرج المرأة مسدودا مسدا ما يسلك الذكر. هذا يثبت له الشيء لماذا؟ لأنه يفوت مقصود النكاح من الولد والاستمتاع. كذلك أيضا القرن مثله لكن القرن طارق والأول الركب أصل. يكون القرن نسأل الله العافية لحم ينبت في الفرج فيسد وحكمه كالأول. والثالث العفل هو ورم في اللحمة التي بين مسدكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. والفتق انصراف ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني. وهذا معلوم عيوب خفية. أما الثلاثة الأولى فإنه يمكن أن الإنسان يدركها وكل يمكنه أن يدركها فهذه لا شك أنها عيب. والثانية عيب قد لا يكون من ناحية التلذذ بالجماع لكن من ناحية أنه قد يمنع الحمل بحيث يكون هذا الانفكاك سببا لضياع إيش المني فلا يصل إلى الرحم، وحينئذ يكون هذا أيضا. هذه العيوب كلها تتعلق بالفرج، إذن فهي خاصة بالمرأة، والسبب في أنها عيب لأنها تمنع مقصود النكاح. قال واستطلاق بول ونجو، لا لا غلط، ونجو اكتب ونجو بعدين تفسر. واستطلاق بول ونجو، البول معروف والنجو الغائط، النجو الغائط. ومعنى استطلاقهما أنه لا يمكن أن يحدثهما، لا يمكن أن يحدثهما، يعني عبارة عن السلف، سلف معروف، سلف البول أو الغائط هذا عيب. هل هو خاص بالمرأة أو بالرجل أو مشترك؟ مشترك، هذا مشترك. والمؤلف رحمه الله خلط بين الخاص والمشترك، وكان من حسن التصنيف أن يجعل الخاص وحده والمشترك وحده. واستدراك بول ونجو، طيب واضح أنه عيب، واضح جدا، من أشد ما يكون يبينه أنه ما يمسك لا بول ولا غائط، لا هو ولا هي، الله العافية، هذا عيب. قروح سيالة في فرج، قول في فرج معناه أنه خاص بالمرأة، هذه المرأة فيها قروح والعياذ بالله، سيالة تسيل ماء في فرج، فهو عيب، لأنه لا شك أنه يوجب النفرة ويمنع من كمال الاستمتاع. وعلم من قوله سيالة أنه لو كانت القروح يابسة لا تسيل فليست بعيب، وفيه نظر، فيه نظر، وذلك لأن القروح في الفرج لا شك أنها توجب أن نفرق منه والقلق. وحتى أنه لو فرض أنه لقوة محبته للمرأة وشهوته للجماع أنه ما يبالي، لكنه ربما تعاقه نفسه لا من جهة الميل النفسي لكن من جهة خوف العدوى. المهم أنه لا شك أن القروح ولو لم تكن سيالة أنها عيب. نعم لو فرض أنها كانت قروحا ثم برئت فلا استدلال. قال عندي بالشرح والاستحاضة، الاستحاضة أيضا عيب، والاستحاضة معناه استمرار الدم الخارجي من المرأة، وهو دم طبيعي ولا لا؟ نعم طبيعي، طبيعي لكنه مرض، بخلاف الدم الناشئ عن عملية مثلا، الناشئ عن عملية مو استحاضة إلا أنه ملحق بها في الحكم. الاستحاضة عيب، وذلك لأننا إن قلنا إنها تمنع من الوطئ إلا لخوف العنت فكونها عيبا واضح. وش السبب؟ لأننا نقول للرجل لا تجامع إلا لخفة الزنا، نعم، وإذا قلنا في القول الصحيح أنه يجوز وطئ المستحاضة فإنه وإن جاز وطئها لا شك أنه يحدث منها نفورا، يحدث للرجل نفورا من هذه المرأة المستحارة، كلما جامع وجد نفسه متلوثا بالدم هذا لا شك أنه ينفر منه. وعلى هذا الاستحارة عيب حتى لو كنا بجواز وطء المستحارة لما في ذلك من النفور ومنع كمال الاستمتاع، وهذا خاص بمن؟ بالمرأة. طيب هل نقول انه كثرة المذي من الرجل يعتبر عيبا؟ ليس عيبا، لانه ليس كاستطلاق البول، اذ انه لا يكون الا من شهوة المذي. نعم. قال فيها انواع سائل البول، نعم، طيب في الفرج. نعم. ما يمكن أحط في السفر. إيه يمكن يمكن تحرير لكن ما يرى نهاية. إيه. ما يرى نهاية. ما نفعله ما أحد بيجينا شرف تعليق على ما قاله عام. نعم. نعم. فهم بيجوز. نعم. قال وداسور وناصور داسور وناصور وهما داءان بالمقعدة داءان يعني مثل الجروح في المقعدة يصيبان الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال كل منهما يصيب يعني يبتلى بهما الرجل والمرأة فإذا كان في الرجل باسور أو ناسور أو كان في المرأة كذلك فهو عيب نعم هنا الفرق بينهما أن الباسور يكون داخل المقعد من الداخل والناسور يكون بارزا يكون بارزا ودائما يكون ملوث قال ومن الأول وخصاء الباسور داخل هنا. لها المعروف أن الباسور داخل لكن الناسور هو فرق نعم وش يقول إيش نعم نعم نعم هو إيه هو النصور حسب ما نشوف من كلام الأطباء يكون دار خارج يعني النصور يبرز وأما هي إذا جاءت أنا ها موجود لا هو النصور فتح من فصل الخارج يعني هو عبارة عن فتحة تجد نصاري إلى داخل المستقيمة هي تجد الإفرادات ومنك أدهم أما الباسور فهو عبارة عن أول داخل المستقيمة هي تجد الداخل والداخل الباسور النصور هو فيه النصور هو الفتحة يعني تجد إلى داخل المستقيمة في هذه الفتحة لا تنتمها الناصور أي هذه هو لأني أنا فهمت من كلام عذر الأخشاب إن الناصور يكون فتحة في الخارج بس إن الفرق بينهما إن الناصور هذا غالبا ما يقرأ عليه لأنه يدخل باللحم وما عاد عاد يشرف له لكن الباسور هو اللي يكون من الداخل ويكون مثل ما قال الأخ سالم كما قال علينا بعض يكون نافئ ويكون كأكياس داخل المستقيم يقضى عليها فلينزع نزل وبعضه كله عروق يبقى عليه المهم على كل حال نحن نقول هما داءان بالمقعدة انظر الآن هما داءان بالمقعدة مع أنهما لا يحدثان أي شيء بالنسبة للجماع ولا لا بالنسبة للجماع ما لهم دخل نعم ولا يشوهن المنظر أيضا ومع ذلك يقولون إن هذا من العيوب لأنه إذا ذكر بامرأته باسور أو ناصور ما أرتح لها وكذلك بالنسبة للمرأة مع الرجل وسيأتي إن شاء الله التعليق على هذا أيضا وخصاء وسل ووجاء الخصاء قطع الخصيتين بجلدتهما هذا الخصاء يقطعهم جميعا نعم ما لا ما ثانيا سل السل ليس هو السل المعروف عند الناس اللي هو المرض في بدن كله السل أي سل الخصيتين بحيث يقطع الخصيتين ويبقى الجلد ويبقى الجلد هذا في الأحوال العادية ما يمكن لكن قد يسلط على إنسان يسلط الله عليه عدوا نعم يأسره كافر مثلا ويمثلون به هذا التمثيل نعم كذلك وجاء الوجاء هو الرب، الرب بين خفتين. الوجاء عندنا قط وجاء لهما. المعروف انه وجاء في اللغه القط، لكن هم يقولون الفقهاء الرب، يعني يجي واحد يقول له رب، هذا اللي يمكن يموت. فرض الخفتين معناها في السم، وكذلك في الخفاء، وكذلك في الوجاء. هذا إما أن يعف الوطي أو يزول بالكلية فيكون ذلك عيبا. كون أحدهما أي الزوجين خلع واضحا كذا، طيب وإن كان مشكلا مهم من باب أولى أن يكون عيبا. لا يصل نكاح من الأصل. أنا ما تقدم في المذهب إنه ما صح ولا سبحان الله. أما هذا فهو واضح إنه رجل فيتزوج امرأة، أو أنه أنثى فيتزوجه رجل، هذا يثبت به الصحة، لأن رجلا يتزوج امرأة على أنه امرأة خالصة، ثم يجد معها آلة ذكر أو يجد لها لحية، نعم هذا لا شك أنه ينفر منه. وكذلك بالعكس، امرأة تزوجت رجلا فإذا له فرج وإذا له ثدي ما تناسب، نعم. إذن فهذا من الأعذار، من العيوب. قال المؤلف وجنون ولو ساعة. الجنون والعياذ بالله تقضي العقل، الجنون تقضي العقل. فإذا فقد العقل ولو ساعة، ساعة من زمان، مو بلازم ساعة في اليوم الليلة، ساعة من زمان، أي إذا ثبت أنه جن ولو ساعة فإن ذلك يعتبر عيبا، سواء المرأة أو الرجل. وظاهر كلامه ولو برئ منه، حتى لو برئ، لأنه لا يؤمن أن يعود. قال وبرص، البرص هو فياض الجن نسأل الله العافية، وهو الأعراض التي قد تكون وراثة وقد تكون لسبب من الأسباب، ومن أكثر أسبابها السخم. سخم إن الإنسان يملأ بطنه ويخلط فيه من الأكل، ولهذا قال الشيخ الإسلام إذا خاف الإنسان بأكله السخمة فالأكل عليه حرام. لو أنه خبز لحم ما يجوز أكله، إذا نخشى السخمة وهي الغيرة، من هناك الغيرة. ومن أسبابه أيضا غير الوراثي، من أسبابه الروعة والوحشة، فإنها تحصي بذلك. وقد كان الناس فيما سبق يسافرون في الليالي المظلمة المخيفة، أحيانا بعضهم يصيب هذا البلاء، وقد يكون وراثة وقد يكون بأمر الله ما يعلم له سبب. فهذا البرص ولو بقدر جب الإبرة يعتبر عيبا، سواء كان بالزوج أو بالزوجة. وعلى هذا فلو كان في إبرتها تجب الإبرة في برصا، وجب على أهلها عند الأخ أن يقولوا له ترى فيها كبر جب الإبرة برص في إبرتها، لأن هذا عيب. وكذلك الرجل، كذلك الرجل. لكن حسب ما نرى أن البرص نوعان، برص يعتبر مرضا حقيقة، فينشأ أول ما ينشأ الإنسان بجزء صغير جدا، ثم ينتشر في الجلد كالجرب مثل الكلام. وقسم آخر لا، وهو عيب، تجد مثلا الجلد أصابه شيء، إما لبعة نار أو جرح أو ما أشبه ذلك، أو أنه ما تدوش السبب لكنه ليس بمرض، لا يزيد ولا يتغير ولا شيء. هذا الأخير وإن كان قد يسمى بياضا لكنه ليس العيب، ليس هو العيب، وهو لا يكاد يخلو منه أحد، هذا النوع لا يكاد يخلو منه أحد وليس بعيب، لكن مرادهم البرص الذي يكون عيبا وينتشر في الجلد ويخشى من انتشاره. والغريب سبحان الله أن هذا المرض لا يعرف، هذا المرض لا يعرف، ولهذا لو كان يعدي لتمكن الأطباء من معالجته، لأن المرض الذي يعدي يعدي بجراثيمه، وإذا علمت الجراثيم أمكن القضاء عليه، لكنه بإذن الله لا يعدي. ولهذا تجد بعض الأحيان يكون هذا الرجل خادما للناس يصلح غداءهم وعشاءهم ويلامس أوانيهم كل شيء وهم سالمون من هذا المرض. نعم. ما أسم لي الماء اللي جاء يقول ما برد هذا البرد. ما صحيح. هذا ما صحيح. هذا ما صحيح. أنا مصدقين. ما خاف من إذا إذا قلت حدثني فلان عن فلان الذي وقع. حدثني من اليرى آخر. إيه. اثنين. إيه. واحد من الإمارات وواحد من اليمن. إيه. يقول رايح ما باقي إلا شوي مرة. هذا معناه أن الجيل تغير بالماء تغيرا ظاهريا، والله أعلم يعود واحد يقول من السنة واحد من السنة. الله أعلم، الله أعلم. على كل حال، ولهذا كان إبراء الأبرص من الآيات التي أعطيها موسى عيسى وتبرئ الأكمه والأبرص، هي من الآيات المعجزات، لأن هذه إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وإخراجه من القبور ما أقدر عليه البشر، لا بعلاج ولا غيره. نعم. والله استخدام الحلاج يضربه أو ترجع مرة أخرى في سرطان. يعني ما يكون صوت يعني هم في نايم يشربوه. لا شوف في نوع من البرص، نوع من البرص تجد الإنسان المبتلى به يلاقيك يوم من الأيام طبيعي، طبيعي إلا أنك ربما يميل لونه إلى السواد قليلا ثم يعود ويرجع، وأحيانا يكون بقع بقع بقع قريبة من السواد بقع بيضاء، تبقوا هذه أحيانا وتبقوا هذه أحيانا. على كل حال البرص بصلاة العافية هو داء لا شك أنه منفر وأنه عيب في الزوج أو الزوجة. نعم. يكون وراثيا. نعم. يكون وراثيا وربما يكون من جد بعيد، سواء من قبل الأم أو من قبل الأب. وقوله وجذام، جذام الجذام عبارة عن قروع تصيب البدن ولا يسلم منها البدن، لا تزال ترعى ترعى ترعى حتى يموت الإنسان، حتى يموت. تسمى عند العامة الآكلة، الآكلة نتاف من جلد، ما تسمى عندكم يا هو الجذام، نفس الجذام. هذا أيضا هذا نعم الجذام لا شك أنه مرض، أنه عيب، وهو أيضا معدن. وقد سبق لنا في كتاب التوحيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالفرار من المسلوب وجدام، ويثبت لكل واحد منهما الفرق، يثبت لكل واحد منهما الفرق. ثبوت الفتح للمرأة ظاهر المصلحة ولا لا؟ لأن المرأة ليس بيدها الطلاق، فإذا ثبت مع الفص حصل لها الفراق، لكن ثبوت الفص للرجل ماذا يستفيد منه؟ نقول إنه يستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى، بل ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه لا ينقص به عدد الطلاق، لا يحسب عليه من الطلاق، هذه واحدة. الفائدة الثانية أنه يرجع بالمهر على من غره، يرجع بالمهر على من غره كما سيأتي إن شاء الله. الفائدة الثالثة فائدة اجتماعية، أن الناس لا ينظرون إليه على أنه رجل مطلق، مطلق يعني كثير الطلاق، وهذه فائدة اجتماعية، لأن الرجل المطلق لا يكاد يقدم على تزويجه أحد، يخشون من أن يطلق، فهذه فائدة للرجل يثبت لكل واحد منهم الأصل. طيب لنرجع الآن مرة ثانية، هذه العيوب إذا تحملناها وجدنا منها ما يمكن معالجته ومنها ما لا يمكن معالجته، فهل هي سواء؟ أو نقول إنه إذا أمكن إزالة العيب فلا خيار؟ أولا نشوف الرفق يمكن معالجته؟ يمكن عملية. يمكن بالعملية. طيب هل العملية تجعل الفرج كالطبيعي؟ ما هو الظاهر، الظاهر ليس كذلك. كذلك أيضا الفتق، ما هو الفتق؟ الفتق القرن. هذا يمكن، ولكن أيضا ما ندري هل تكون كالأصلية أو لا. نعم بعض الحالات بس يكون لها عيب من رحم غير موجود. يكون الرحم لها عيب موجود. طيب نشوف إذا كان الرحم غير موجود فهو خيار، لأنه لا شك أنه عيب، سواء زاد ولا ما زاد. طيب العفل هو الورم بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها، هذا يمكن علاجه، وما دام ورم يمكن يعالج بدون عملية. نعم فإذا أمكن، لكن على إذا أمكن في وقت لا تفوت به مصلحة الزوج، ونقول يا ابن عاجة ولا صبر بعد 10 سنين يلزم الانتظار؟ لا ماشي. لكن إذا كان في وقت لا تفوت به مصلحته فإنه لا خيار له، لا سيما مع عدم الغش. أما مع الغش فلا ينبغي أن يعامل الغاش بالأخف والأيسر، لأنه ليس محل للرحمة. طيب استفاق البور والنجم يمكن؟ ما عندنا طبيعي، عندنا شو يا رسول؟ في حالات تبرع وحالات. طيب إذا ما أمكن علاجه بسرعة بحيث لا تبرع نصع الزوج فإنه لا يثبت به الفرج. القروح السيالة في الفرج واضح من يمكن معالجة. اللهم إلا أن تكون مثل البواسير والنواسير والباسور الباسور يمكن معالجة، والناصور يمكن لكن يعود كما سمعت. نعم الخصى تمكن معالجة ناجم ناجم، وكذلك السل والوجاع ناجم الوجاع ناظم الرب ناجم. الله إذا جعلت الرب نشوف وجهه. طيب كون أحدهما خنث واضحا لا يمكن كذا. طيب إذا كان ليس فيه إلا ذكر فقط، اللحية ما في شيء، صوته وصوت امرأة، جميع مميزات المرأة موجودة فيه ما عدا الآلة آلة الذكر، وقالوا يمكن يجدوا عملية بكل سهولة، إذا يمكن إزالة العيب؟ نعم يمكن إزالة العيب ما دام أن الفرج سليم، فإنه ممكن إزالة العيب بدون أي ضرر. الجنون ولو ساعة، الجنون نوعان صلى الله عليه وسلم، نوع له سبب محسوس فهذا لا شك أنه إذا عولج فبرئ منه فإنه لا خيار، وهذا ما يسمى عند الناس لا لا يسمونها الناس عندنا يسمونها الوشرة، الوشرة أشرح الجواب يا رسول الله. نعم نعم الوشرة طبعا العافية هو أن الرأس ينفتق به بملاحمه فتق انتشار من الدماغ، ثم يبدا الرجل بصلاه عافيه يحدث يتكلم كلام مجنون يصل الى الجنون، لكن له علاج وهو الكي، وهو الكي ولهم طرق يستدلون بها على موضع الفتح، يحطون على موضع الفتح عجين، عجين بين انها الراس، عجين بين، فاذا اصبح وجدوا ان محل الفتح يات مع البخار فيعرفون به موضعه، فاذا كووا باذن الله فرق بسرعه كانما نشط الاعصاب. فمثل هذا اذا علمنا ان هذا الجنون لاصابه نقول هذا ليس بعيد، لان هذا مثل الامراض التي زالت. نعم طيب، فيها ايضا البرص النوع الثاني ما ليس كذلك، ما ليس له علاج، فهذا يثبت البرص لانه لا يؤمن ان يعود، ولان الزوج او الزوجه يعير بذلك ويقال تزوج فلانا لقيها لانه كانت مجنونه في الاسواق، او فلانا اللي كان من اول مجنونا وما اشبه ذلك، ففيه عار نوع عار عليه. قد يسمى الجنون يا شيخ وما في الجنون وهو جنون صحيح، مو معنى الجنون انه من اثاره الجن، المجنون فاقد العقل مثل ما قلنا قبل قليل، كله يسمى مجنون حتى السكران حتى. لا السكران ما قال هذا، قال مغطى عقله، السكران والمغمى عليه قال مغطى عقله. نعم طيب، فيها ايضا البرص، البرص ماء مهيئي يبرص، فهو مرض عيب يثبت فرص كل حال. قال الجذام ما يبرص، الله العافية. طيب غير هذه العيوب تثبت فرص؟ لا، غير هذه العيوب لا تثبت فرص. العنى ليس بعيب، الصمم ليس بعيب، الخرف ليس بعيب، نعم العرج ليس بعيب، قطع الرجل او اليد ليس بعيب، نعم. وعلى هذا فقط، ولو تزوج امرأة عمياء صمة بكمة مقطوعة اليد عرجاء الرجل، نعم عجوزا، فإنه لا يعتبر ذلك عيبا. طيب يا جماعة، أنا أديت مال كثير، قالوا لماذا لم تشترط خلوها من هذه العيوب، لماذا لم تقل عند العقد ترى شرط، ترى بصيرة سميعة ناطقة غير عرجاء ولا مقطوعة اليد ولا إلى آخر، كل العيوب اللي ما فيها فص لازم تشرطها، إيش تشرط أنت، تشترط انتفاءها عند العقل، فإن لم تشترط انتفاءها عند العقل فأنت مخاطر إن وجدتها سليمة، وإلا فلا خيار لك. هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمه الله، ولكن هذا القول فيه نظر، والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، كل ما يفوت به مقصود النكاح فهو عيب، ولا شك أن مقاصد النكاح منها المتعة والخدمة والإنجاب، هذه من أهم المقاصد، المتعة والخدمة والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعه، إذا وجد ما يمنع هذه المقاصد فهو عيب. وعلى هذا فلو وجدت الزوجة عقيما أو وجدها هي عقيمة فهو عيب، فهو عيب، والمذهب ليس بعيب إلا إذا شرط انتفاؤه. كذلك لو وجدها عمياء، لو وجدها عمياء فهو عيب ولا هنا على الصحيح عيب لا شك أنه يمنع مقصودين من مقاصد النساء وهما المتعة والخدمة. وكذلك لو وجدها صمة فإنه عيب، وكذلك لو وجدها خرفة فإن ذلك عيب. طيب لو وجدها لا أسنان لها ويشابه ما في منه عجوز وعيب ولا لا؟ نقول ان لا تضحك لا نمشي من هذا الشيء ولا يجي رحابة وما تجزي. فإذا كان الأمر كذلك فالمتعة حاصلة بدونه ولا لا؟ العامة حاصلة المتعة بدونه لا لا ما تقوم بالخدمة الحرامة ما تقوم بالخدمة هذا أي. وأيضا مثل ما قال مثل ما قلتم جميعا أنه يمكن إزالة هذا لأن دام من الزوج بالنسبة للأسنان مصلحته منها كمال الجمال يمكن أن تركب ولا لا يمكن تركب ويمكن تكون التركيبة من أحسن ما يكون يقل لي على السينات أو نفسك الله أعلم. طيب إذن لو قال قائل إذا وجدها غير جميلة إذا وجدها غير جميلة لكن ما فيها عيب هل يعتبر ذلك موجبا للفصل؟ لا، إلا إن كان قد اشترى. أما إن وجد فيها خدشا في الوجه أو بياضا في العين أو عالما في الشفة، العالم يعني الشرم في الشفة وما أشبه ذلك، فلا شك أن هذا عيب. فالصواب أن العيوب غير محدودة غير معدودة ولكنها محدودة، فكل ما يفوت به مقصود النكاح لا كمال النكاح، يعني كمال النكاح فنقول الجميع إذا لم يجدها جميلا فهو عيب، فإنه يعتبر عيبا يثبت به الخيار سواء للزوج أو للزوجة. ما رأيكم في الكبر؟ هل هو عيب؟ لا، دعنا من الكبيرة عندما تقوم الخطبة. ما هو معناه أنه كبير السن قد فات قوته أو كذلك هي قد بردت شهوتها؟ لا، بس كبيرة هو كان ظن أنها مثلا 17-18 فإذا هي 30 سنة، أو ظنك أن له 25 سنة فإذا له 35 سنة مثلا. الظاهر أن هذا ليس بعيد، لكن لو بان عجوزا نعم أو بان شيخا كبيرا فهذا عيب، فهذا عيب لأنه يفوت المقصود. إذا قال قائل هذا الرجل يشاهد ليش نشفته هو عندك؟ قال والله لقناه إن كان ذا لحية قد طلاها بالسواد، وإلا الحلقة وأنا ندري ممكن يصير هذا ولا لا؟ ممكن وهو كثير يمكن يغتر الناس به لأحد هذين السببين. طيب الآن هذا الذي اخترناه هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، وكذلك أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الأصحاب رحمهم الله، وقال إن الاقتصار يعني حجة المذهب حجتهم يقولون هذا هو الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين. فيقال إن الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين هي قضايا أعيان يقاس عليها إيش؟ ما يشبهها أو ما كان أولى منها، ما يشبهها أو ما كان أولى منها. ولا ريب أن كل أحد يعلم أن بعض هذه العيوب لا تساوي شيئا بالنسبة لعيوب كثيرة ذكروا أنها ليست عيوبا. أولا فلذلك الشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين. الشريعة بكونها عادلة لا يمكن أن تجمع بين مختلفين أو أن تفرق بين مختلفين أبدا. إذا تشابه الشيئان صار حكمهما واحد، وإذا اختلفا اختلف حكمهما. هذه قاعدة عامة في كل الشريعة. وقد يبدو للإنسان في بعض الأحيان أن الشيئين مختلفان وهما لم يختلفا، وقد يبدو أنهما مفترقان وهما لم يفترقا، وحينئذ يكون الخطأ من سوء فهمه وليس من الحكم الشرعي. يعني قد يبدو للإنسان أن حكمين في مسألة في مسألتين يظنهما سواء وهما مختلفتان أو بالعكس. نعم نعم اي نعم لأن الشرع ما يجوز ولو كان طائف. اي نعم ولو كان طائف والفرع ذكر وهو كثير. ايش فرع فرع ذكرت الشرع قرع اي نعم فرع ما فيها شعر صحيح نعم لا ما ما مو مطلق. يقول قرع رأس له ريح منكرة له ريح منكرة أما الإنسان ما له ريح فلا فلا تدعي هل الزوجة هل يحاول أن يقصر روسه؟ نعم نعم نعم إيه نعم لا لا في الإنسان صلاة إنساء غير مكتب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ناقيتها يقل شعرها ما يرى في الكلية في الرجل. وهذا من حكمة الله عز وجل لأن المرأة جمالها في الغالب في رأسها. هنا طيب يقول يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد. هذه إشارة خلاف ولو حدث بعد العقد فله الخيار. بالنسبة للمرأة تستفيد ولا لا؟ تستفيد. بالنسبة للرجل وش تستفيد؟ فائدتين الله وهما أن لا يحتسب عليهما الصلاة وأن لا يساء به الظن في كونه مطلاقا للنساء. أما المهر فلا يستفيد لأنه لا يستفيد المهر إلا إذا كان هناك غش وخداع. وهنا فيه غش وخداع ماذا حدث بعد العقد؟ ما فيه ما فيه. أحد يعلم أنه سيصاب بعيب؟ لا ما حد يعلم. طيب ولو حدث بعد العقد وهذا إشارة خداع، حيث إن بعض أهل العلم يقول إن العيب إذا حدث بعد العقد فإنه لا خيار، كما لو حدث عيب السلعة بعد البيع فلا خيار لمن؟ المشتري. فلا خيار للمشتري بل يعابت على نفقته على ملكه. وكذلك إذا حدث بعد العقد فإنه لا خيار. وهذا القول يكون متوجها في بعض العيوب، أما بعضها فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. فالجنون والعياذ بالله الجنون مطلق إذا حدث بعد العقد. لو قلنا ليس للمرأة الخيار لكان مشكلا. مش المشكلة أن يلزمها بالبقاء مع رجل مجنون تخاف على نفسها منه وعلى أولادها، وهذا لا يمكن أن تأتي به مثل الشريعة الرحيمة. في بعض العيوب نعم قد نقول إنه لا يضر حدوثه، مثل استطلاق النجم يضر ولا ما يضر؟ أما نكت البول هو يمكن يضر، لأن البول يتعلق بآلة الجماع ومشكلة، نعم سواء من المرأة أو من الرجل، لكن النجم يضر لا تقبله. طيب على كل حال الشيء الذي لا يؤثر من هذه العيوب لا ينبغي أن يكون فيه خيار إذا حدث بعد رأس، والمؤثر كما قال المؤلف أو كان بالآخر عيب مثله، يعني فإنه له خيار. لما أن الرجل طلع على برص في زوجته قال أنت بك عيب، فقالت نعم وأنت بك عيب البرص صح؟ حجة هذه ولا لا؟ هذه حجة، لكن مع ذلك يقولون إنه له خيار. لماذا؟ قالوا لأن بيده اللهم إلا أن يكون هناك مصلحة، ربما أنه من أجل مصلحة إباشا من هذا غيره. حصل به برح أو جنون أو جدان أو ما أشبه ذلك، المهم جميع العيوب السابقة إذا حدث بعد العقد فإنه يثبت بها الفتح لمن له حق العقد. قال أو كان بالآخر عيب مثله، هذا مناقش صدق ما شرح الله الجملة فيه واضح. طيب لكن المعنى واحد، المعنى خيار يثبت في هذا العيوب. قال ولو كان أو كان بالآخر عيب مثله، يعني فإنه يثبت الفصل، مثل أن يجد الرجل امرأته برصاء مثلا وتجده أبرص، فلكل منهما خيار. فإذا قالت إذا قال هو لها لا خيار لك لأن فيك مثل هذا العيب الذي فيه، فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال كما عاد له الفقهاء رحمهم الله إن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه، أليس كذلك؟ ولهذا تجد الإنسان مثلا يتقزز إذا رأى في إنسان جرحه، لكن جرحه الذي فيه لا يتقزز منه. وهكذا كل العيوب والأذى الذي يكون في الإنسان لا ينفر منه، وإذا كان في غيره نفر منه، إلا أن بعض الأصحاب استثنوا من ذلك ما لو كان مجبوبا وهي رقصاء فإنه لا خيار لأحدهم. إذا وجدت زوجها مجبوبا ووجدها رقصاء فلا خيار لواحد. السبب نعم لأنه في هذه الحال إذا وجدها رقة فإنما يثبت لها الفصل لفوات الفنتة في الجناء، وإذا وجدته مجبوبا فإنما يثبت لها الفصل لفوات الفنتة في الجناء. وهنا ما في فائدة، لا فائدة، حتى لو كان هو غير معيب فإنها لم تستفيد منه، ولو كانت هي غير معيبة فإنه لم يستفيد منه، وعلى هذا فلا خيار له. وهذا وجيه. وعلى هذا فيستثنى من قوله أو كان بلا خيار مثله، مثل هذه المسألة إذا كان هو مجبوبا وهي رفقا، لأن المانع من الوضع موجود في الجانبين ولا فائدة من الوضع. قال المؤلف رحمه الله: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. من رضي بالعيب، من هذه الشرطية؟ أين كان الشرط؟ رضي. وأين جوابه؟ فلا خيار له. وقول رضي بالعيب بأن صرح به، فقالت المرأة رضيت به معيبا، أو قال هو رضيت بها معيبة، فإنه لا خيار له رحمه الله، لا خيار له. لماذا؟ لأن الحق له وقد أسقطه، فإذا رضي به بالعيب فلا خيار له. وقوله أو وجدت منه دلالته، دلالة العيب، دلالة الرضا بالعيب، دلالة الرضا بالعيب. فإذا قال إنسان هذا فيه إشكال من الناحية العربية، لأن الضمير في دلالته تقول إنه يعود على الرضا، ومرجع الضمير لا يكون إلا اسماً، ما يمكن يكون فعلا، مرجع الضمير لا يكون إلا اسماً. وهنا تقولون إن المراد أو وجد منه دلالته أي دلالة الرضا. أين الرضا؟ يقول الرضا مفهوم من رضي، فهو يعود على الرضا المفهوم من رضي. نظيره في القرآن قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العدل المفهوم من اعدلوا، ولا يعود على الفعل، الفعل ما عاد عليه الضمير. طيب وجدت منه دلالته، دلالة الرضا، ما هي الدلالة؟ الدلالة العلامة الدالة على الرضا، مثل أن تمكنه من الجماع مع علمها بعيبه، فإذا مكنته من ذلك مع علمها بعيبه دل هذا على أنها راضية به، دل على أنها راضية به. هذا ما ذهب إليه المحدث. وقال بعض أهل العلم إن هذا لا يثبت الصفة، لأنها قد تمكنه وهي غير راضية، لكن تفكر بأمرها، تفكر بأمرها هل توافق أو ترفض. ثم إن وبعضهم استثنى مسألة العنين، مسألة العنين، قال لأنها قد تمكنه رجاء إيش؟ أن تزول عنته ويقدر على الوضع، فليس التمكين من الوضع بدليل على الرضا. نعم. وهذا في الحقيقة يرجع إلى أن يقال يجب أن نتحقق بأنها فعلت ما يدل على الرضا، فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير صريح في الدلالة على الرضا، فالأصل عدم الرضا وبقاء حقها. فإذا علمنا أن هذه المرأة تمكن زوجها من أن يستمتع بها، وكأنه ليس به مرض، وهي عالمة بهذا العيب، فهذا دليل على ذلك. أما إذا كنا نعلم أنها امرأة تريد أن تتروى في الأمر أو ترجى زوال هذا العيب، فإنه لا يكون دليل عليها. قال: وقول فلا خيار له، سواء كان الرجل ولا المرأة، سواء كان الرجل أو المرأة. وظاهر قوله ومن رضي بالعيب إلى آخره أن خياره يسقط ولو كان جاهلا بالحكم، إن خياره يسقط ولو كان جاهلا بالحكم. وفي هذه المسألة يكون التفريق بين الجهل بالحكم والجهل بالحال. الجهل بالحال يسقط الخيار ولا لا؟ الجهل بالحال لا يسقط الخيار، ولهذا قال المؤلف مع علمه به، فعلم منه انه لو كان جاهلا بالعيب فالخيار لا يسقط. والجهل بالحكم ظاهر كلام المؤلف انه يسقط، مثل أن لا تدري بأنه يثبت لها الفرس، ما علمت بأنه إذا وجد في زوجها فرس فلها فرس، ما علمت أنه إذا صار عنينا فلها فرس، ما تدري بهذا. يقول الفقهاء إنه يثبت خيارها، وهذا القول ليس بصحيح. والصواب أن الجهل بالحكم فالجهل بالحال، لأنه لا فرق، أليس كذلك؟ فالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بعيبه كالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بأن لها الفرق، لا سيما وأن كثيرا من النساء قد يجهل هذا الأمر، قد يجهل. ثم إننا نقول إنه لا بد من الرضا بالعيب، وهل الذي لا يدري بالحكم يكون راضيا بالعيب؟ أبدا. ربما إن لو علمت إنه من أول ما علمت فسخ العقد. فالصواب أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال، بمعنى أنه لا يسقط خيار معه إذا كان جاهلا بالحكم. طيب، إذا ظنه يسيرا فبان كثيرا، مثل رأى مثلا في طرف أسفل امرأته طرف، أو هي رأت في طرف أسفل، فظنت أنه يسير، لكن تبين أن غالب جلده المستور بالثياب برد، فهل يسقط الخيار ولا لا؟ يسقط الخيار، لأنها رضيت بجنس العيب، رضيت بجنس العيب، فكان عليها أن، وكذلك هو بالعيب. فلما رضي بجنس العيب قلنا أنك أنت الذي فرقت، لماذا لم تنقب عن هذا العيب؟ هل هو كثير أو قليل؟ وكذلك لو رضيت بجنونه أو رضي هو بجنونها لمدة ساعة فتبين أنها تجن لساعات أو لأيام، فإنه يسقط الخيار، يسقط الخيار، وذلك لأنه رضي بجنس العيب. أما مقداره فهو المفرق في عدم التثبت وعدم التنقيب عن مدى هذا العيب. نعم. فإذا مثل البرد، نعم، يعني لو نار ولا شيء يصير مثل البرد، يمكن لا هذا ما هو بعيد، تقدم من سبق أن هذا داء ما يكون منه شيء، العلم أنه مو عيب فإنه لا يعتبره. فهذا البياض إذا صار إذا قرن أو هي حدثته بأنه مسك اللون أو ما أشبه ذلك ووجد في عيب آخر ضرب من عيب هو ناصية، فهذا يظن أنه أصل النار ولا شيء ولا هو الفرق يجب يسأل طيب وش هل فيها من ضرب أو هي تسأل فينا. نعم، لو ظهر العيب هو يعني ان العيب يوجد فرق ونقول يعلمها هذا العيب الذي هو محتاجه ويوجد فرق من الامانه. اي نعم، صحيح، من الامانه يعلم. اي نعم، واذا سكت عليه اذا سكت فلا يعتبر اثما راشد. قال ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم، يعني اذا ثبت العيب وطلبت ان يفسخ العقد او طلب هو ان يفسخ العقد وهما يتم الفسخ الا بحاكم، حاكم من؟ الحاكم هو القاضي، الحاكم هو القاضي، وذلك لقطع النزاع، لقطع النزاع، ولأن في بعض العيوب ما هو مختلف فيه وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فنعلل ذلك بأمرين: الأول قطع النزاع، والثاني أن رفع الخلاف فيما فيه خلاف من العيوب. نعم. وعلى هذا فما هي الصيغة التي يفسخ بها النساء؟ نقول له صيغتان: إما أن يقول فسخت نكاح زيد من فاطمة للعيب الذي فيه أو للعيب الذي فيه، هذا واحد، أو يقول لأحدهما إني قد جعلت لك الفسخ، فيقول الزوج فسخت زوجي زوجتي لعيبها، أو تقول هي فسخت زوجي لعيبه، يعني فهو إما أن يباشر الفسخ بنفسه أو يوكل أحد الزوجين بذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو قيل إنه عند التنازع يفسخ الحاكم، وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم، وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق، أننا لا نحتاج أن نذهب إلى المحكمة وإلى القاضي إلا عند النزاع. يقال مثلا أبدا ما يمكن فصل، حينئذ نحتاج إلى الحاكم ليرفع الخلاف والنزاع بين الزوج والزوجة. أما إذا اتفق على ذلك فلا حاجة للحاكم، تقول مثلا فسخت زوجي نكاح من زوجي فلان لعيبه، او يقول هو ايضا فسخت نكاحي من زوجتي فلان لعيبها، ولا حاجه الى ان نذهب الى المحاكم، يكتب بينهم ورقه مشهود. وما قال الشيخ رحمه الله فهو اولى، فهو الصحيح، وهو في وقتنا هذا مما يزداد قوه. والسبب صعوبة الوصول إلى المحاكم، ترى في غير السعودية الحمد لله المحاكم فيها بسيط، لكن سمعت أنه في بعض البلدان الأخرى يقدم الإنسان الدعوة وتبقى سنتين ما وصلها الدور. نعم، هذا يمكن تتغير الأحوال المتوت قبل يصلها الدور. نعم، فما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق إن شاء الله تعالى، على أنه إن اتفق على قص فلا حاجة للمحاكم، وإن تنازع فإن الحاكم لا بد أن يفوز هذا النزاع. نعم نعم، بالنسبة للفسخ لما تفسخ هذه كلها يعني يقوم بدل حكم الطلاق؟ لا الفسخ هذا ما يعتبر من الطلاق، هذا لا يعد من الزواج. يعني هي عايز تتزوج مثلا غيره، هي تتزوج من خاص بنفس الفتح أبد ما يأخذ المأذن، ما يكتب مع قسيم الصلاة ما يكتب المأذن. طيب إذا كان ما يكتب المأذن وعندنا شهود الآن إن فسق السم وأن المدة العدة بعده انتهت، فهو يأخذ. المهم أن هذا الفسق لا يكتب من الصلاة، لا يكتب من الصلاة، فإذا كان هذا أول مرة يفارقها فليس بشيء، إن كان هو الثاني فالطلاق كم مضى؟ واحد، ويبقى له اثنتان، فالفسق ليس بطلاق. العدة إن كان قبل الدخول فلا عدة، وبعد الدخول عليها العدة، واختلف العصيان عنها هل هي حيضة ولا فلا حيضة، جينا إن شاء الله. فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده فلها المسلم. إن كان فسق قبل الدخول فلا مهر للزوجة، سواء كان العيب فيه أو فيها. أما إذا كان العيب فيها فعدم وجوب المهر لها واضح، عدم وجوب المهر لها واضح. أولا إنسان عقد على امرأة وقبل لا يدخل عليها تبين أن فيها عيبا ففسخ العقد، نقول ليس لها مهر. لماذا؟ لأن غشها وغرورها هي التي غرت الزوج وهي التي غشته، فهي التي فعلت ذلك بنفسها فلا مرها. إذا كان العيب في الزوج وهي فسخت من أجل عيب الزوج، المؤلف يقول لا مهر لها، لا مهر لها. لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها، هي التي طلبت الفسخ، فكانت الفرقة من قبلها. واضح؟ طيب، إذن إذا كان الفسخ قبل الدخول، يعني أول خلوة مما أو غيره مما يقبل المهر، فليس لها مهر. إن كان العيب فيها فالعلة، العلة ظاهرة لأن هي التي غرت وغشت. وإن كان العيب فيه فقالوا إن لأنها هي التي طلبت الفسخ، فالفسخ من قبلها. ولكن ما أدري هل توافقون على هذا أو لا توافقون. توافقون؟ نعم. طيب لا قبل الدخول، لكن قبل الدخول كيف هم قبل؟ وش؟ يعني كيف؟ أستطيع زوجة معي، أستطيع زوجة معي، أريد وجد زوجي يصيب جنون وأطلب أخطاء. هل يعني رغبة الناس فيه أقل والبلد من زوجها؟ أما نعم له طلاق صحيح. طيب عندك هذه العلة؟ هذه علة عليها لا ناكل، لأنه قبل الدخول ما في عدة ولا شيء، على طول تزوجي إذا شاء. لا يعني إذا قدم رجل آخر معه يعني فرقوا هذا ممكن الآخر يتزوج. لا يعني هذه نادرة. الصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر. صحيح هي التي طلبت الفرقة، لكن من سببها؟ هو السبب. كيف إن هذا الرجل الخادع الغاش نعامله بما يوافق مصلحته؟ فالصواب في هذه المسألة أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخ العقد قبل الدخول فإن لها نصف المهر. وقولهم إن الفسخ إن الفرقة من قبلها لأنها هي التي طلبت الفسخ، نقول ما طلبت الفسخ من أجل أهواها أو مصلحتها، مش من أجل عيبه، ففي الحقيقة هو الذي غرها. وهي تقول لو ما في عيب أنا أريده، أنا أريد هذا الزوج، لكن ما دام عيب أنا ما لي قدرة أن أبقى مع هذا الرجل المريض. نعم لا تفسر شيء. نعم ما لا تفسر شيء. لا يجي عليه. نعم وما جاء نقص، لكن أصل العقد موجب لنصف النهر أو المتعة، هذا الأصل. ولهذا سيأتي أنه إذا طلقها قبل الدخول وجب لها نصف النهر. نعم ولا يعتقد بما بعيبه هو عيب عند الناس ساخن اسمها. نعم ساخن اسمها الدليل على ذلك ان الفرقة الان من قبله هو في الواقع. وكل فرقة عند العلم كل فرقة تكون من قبل الزوج فان المرأة تستحق بها نصف المهر، لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لا هو مو في يده، يده لك العيب. نعم كل يعني غالبية الناس فيها البخور وفضيلتها ايش؟ البخور فضيلتك انت البخور انت من ضمن العيوب. اذا المرأة ما تحقها لو كان الزوج عندي بخور تفسخ العقد منه، وهي ما نفس العملية برضه اذا كان عندها مثلا بخور. ولو ان الحاجات دي يعني بالتداوي او بالعمليات بالسدود فكيف يكون هذا لحد يفتح ويفتح في حين انه يعني ممكن العلاج بتاعها هو في المخالفات واضح اللي ما حصل منه جمع ولا شيء نفس الشيء بالباطن هذا ما هو عيب لو يصير فيها اكبر من البصور وما هو ظاهر ما تنفهم منه الناس ولا كما قلت ربما كثير من الناس عنده هذا الداء لكن لا يشعر به ولا يتاثر منه كلام على الشيء الذي يمثل ولهذا هم عللوا بالباسور لانه يمثل ولا يحصل به كمان وهذا لا يتصور الا فيما اذا كان قد انفجر وصار يخرج منه شيء الشيء الثالث تقدمنا البحث فيما لو عاد العيب فيما لو برئت من العيب وقلنا اذا برئت من العيب على وجه لا يكون به مقصود النكاح فلا خير نعم طيب يقول وبعده بعده هذا يعود على قوله فإن كان قبل الدخول وإن كان بعده فإنش بعده بعد الدخول لها المسمى لها أي للزوجة المسمى ما معنى المسمى المسمى يعني في العقد مثل قال المهر 5000 ريال ثم بان بها عيب او به عيب بعد الدخول فسخ العقد يثبت لها المسمى يثبت لها المسمى منين ناخذ من مفهوم قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم مفهوم قوله من قبل ان تمسوهن انه من بعد نسيت يثبت المهر وهو كذلك ولقول النبي عليه الصلاه والسلام لها ادها المهر بما استحللت من فرجها المهر اذا يثبت بعد الدخول ليه اللي بسالته فرقت هنا صلي ركعتين لا ما سمى صلاة استدل بها على انه يثبت به نصف المهر لا هذا هو الافضل ان ما يتزوج امراه الا بعد ما يعرف كل احواله وهي كذلك متى لانه هي اللي غلطت كان المفروض عليه ان يبين ان المفروض عليها ان تبين والعكس كما قلت المذهب ايضا انه ما له مهر لكن قبل الدخول لا مهر لها لانها هي التي طلبت الفراق والقول الثاني ان لها نصفه نصفه لان طلبها للفراق من اجله هو والسبب نعم اين قبل النصف يعني المراد بنصف من الجماع لكن الخلوه الحق الصحابة رضي الله عنهم الخلوة بالجناح قالوا لأنه استحل منها ما لا يحب لغيره نعم نعم بعد الدخول بعد الدخول يثبت لها جميع المهر اللي فيها العيب تكلم عن اللي فيها العيب هذا رجل دخل على امرأة تزوج امرأه ودخل عليها ومن دخل عليها وجد فيها عيبا وجدها رقة وجدها جزمة وجدها برصة نعم عيب هذا ولا لا عيب نقول الآن لها المهر كاملا لها المهر كامل أنت كم أعطيتها قبل قليل فرضنا المسألة 5000 لها 5000 كاملا لأنه كلما دخل الزوج بالمرأة أو خلى بها سبق المهر كما زاد إن شاء الله تعالى طيب لها المسمى الآن الزوج سيقول كيف يذهب حلالي بامرأة معيبة أنا أبي حلال يقول المؤلف ويرجع به على الغار إن وجد يرجع به أي بالمهر على الغار يعني الذي غره إن وجد من اللي غره؟ الولي إن كان عالما، وإلا فالزوجة إن كان الولي جاهلا. طيب إذا كانت حتى الزوجة ما تعلم في عيب نفسه ما تعلم، ما تعلم بعيبه، لا كبيرة لها 20 سنة، لكن لا تعلم بعيب نفسها يمكن، لا ما تدري عنه اطلاقا. مثل لو فرغنا طرف صراحة، طرف صراحة ومشي، لا ما طرف الحال هذا لن. الآن يمكن واحد منكم في ظهره شامة، يلا من هو اللي في ظهر الشامة؟ تدرون؟ أبدا ما، لأنه ما يشوفه حتى كل واحد، كل واحد ما شاء. نعم لا نعم رايح حتى المرايح ما شاء في واحد. على كل حال المسألة ممكن، يعني ليست مستحيلة عقلا. فإذا كانت هي لا تعلم والزوج ووليها لا يعلم، نعم فماذا يكون حق الزوج؟ يقول قول المؤلف إن وجد، كلمة إن وجد هذه مهمة جدا، نعم إن وجد معناه إذا لم يوجد غرور فليس للزوج الرجوع بالمهر على أحد. يقال هذا نص كتبه الله عليه ولا لك على أحد حق، يعني ما فيه غرور. هذا هو ظهر كلام المؤلف في قوله على الغار إن وجد، إن وجد. لكن قياس كلامهم في على العيب في العيوب أن الزوجة لا يهدر حقه، وأنه لا بد أن يرجع إما على الولي إن كان عالما أو على الزوجة مطلقا، أو على الزوجة مطلقا. والمسألة تحتاج إلى تحرير، لأنه ما تمكن من تحرير. نعم إنما المذهب إن إذا كانت غير عالم بعيدها فلا رجوع لها. نعم الزوجة لا رجع عليها فحل حقه، كيف المهر اللي ردته أخذها؟ إيه بيأخذ، لكن كده إنه إذا استقر يعني صار استقر على المهر ما له رجوع عليه. لا إذا كان غرور لابد، وأنتم اللي غريبون. أنا لو علمت فيها عيب ما استوتها أبدا. المهم هو مع العلم لا شك أنه يرجع، كلامنا مع الجهل. إذا كانت هي لا تدري بعيبه والولي لا يدري بعيبها، فظاهر كلام المؤلف هنا أنه إيش؟ لا رجوع، لأنه ما في غرور. وقياس كلامهم في العيوب في البيوع، قياس كلامهم أن يرجع، وذلك لأن البائع لو باع سلعة وفيها عيب لم يعلمه فللمشتري الرجوع ولا لا؟ نعم للمشتري الرجوع. أما هنا فكما ترون. وشي لا هذا بعد الدخول، كلامنا بعد الدخول، يعني عقب ما دخل عليها وجد بها العيب. فنقول الآن لك الفصل، ومهرك ترجع به على من غرك، فيبدأ بالولي لأنه هو المباشر، فإن لم يعلم فمن الزوجة. نعم ما يقول عن الناس نعم نعم المعلوم لأنه إذا جامعها مع العلم فقد يكون هذا جلالة على الرغب العجل قد يكون قبل خمس. قال المؤلف نعم نعم. هل كل حق هذه ما تقولون؟ أما المذهب فلا فيه غير العيوب هذا المعدود. المذهب اللي يكون عليه المحاكم ما فيه إلا هذه العيوب. ولكن تقدم لنا القول الثاني في المسألة أن كل ما يمنع أن كل ما يمنع كمال الاستمتاع ومقصود الزوجية فإنه عيب. فإذا كانت المرأة لا تحمل أو ما أشبه ذلك فهذا عيب لا شك. أو كان فيها مرض في الرحم يحتاج أن الإنسان ما يتمكن من كمال الاستمتاع. وإذا كانوا هم جعلوا الاستحارة من العيوب فلي أشد منها من باب أول. قال المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزود واحدة منهن بمعيب. الصغيرة من هي؟ هي التي دون البلوغ، ما يجوز أن تزوج بمعيب حتى ولو أذنت، لأنه لا عبرة بإذنه. فلو قالت أنا أريد أن تزوج هذا الرجل وهو صغير ما بلغت وفيه عيب فلا نمكنه. كذلك المجنونة، المجنونة لا يجوز أن تزوج بمعيب ولو رضيت. ما لا رضا ولا غرض، لأن مجنونة. الأمة كذلك لا تزوج بمعيب، وظاهر كلام المؤلف في الأمة ولو رضيت ورضي سيدها، ولو رضيت ورضي سيدها. وذلك لأن أولياءها قد لا يرضون، اللي هو أبوها وأخوها وأمها ومعها السلام، فلا تزوج بمعيب. وهذه المثلة الأخيرة فيها نظر في نصف الأمة. فالأمة إذا كانت كبيرة بالغة، يعني بالغة عاقلة، ورضي سيدها بذلك فلا مانع، لأنها كالحرة. قال: فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمن بل من مجنون ومسلوم وأبرة. طيب، إذا رضيت الكبيرة نقول العاقلة ولا لا؟ نعم، لا بد من العاقل. إذا رضيت مجبوبا ليس له ذكر، قالت أنا أريد هذا الرجل ولو كان لا ليس له ذكر، يمنعها وليها ولا لا؟ يقول المؤلف إنه ليس له حق في المنع. السبب: لأن الحق لها لا في الجماع ولا في الإيلاد والإنتاج. لا أن تقول ما حصل لو ما جنى، لو ما حصل لها جماع فإنها لا تمنع. كذلك لو رضيت بالعنين، وش بالعنين؟ الذي لا يستطيع الجماع، فإنها لا تمنع، وذلك لأن الحق لها. قال: بل من مجنون ومجنون وعبرة. المجنون تمنع منه، لو قالت إنها تريد هذا المجنون وهي كبيرة عقل، قالت أنا أريد أن أتزوج هذا المجنون، أبي أروح أشوف هذا المجنون ضائع مسكين، وأنا أحب أن أرأس به وأختمه، ولعل الله يرد عليه عقله. تمنع ولا لا؟ المؤلف يقول تمنع، يقول: لأن الجنون يتعدى إليها وإلى أولادها، لأن المجنون ما يؤمن عليها ولا لا؟ هنا ما يؤمن عليها. ومن هذا النوع والعياذ بالله من يجنن على السفر، لو كان هذا الزوج يجنن على السفر واختارته المرأة إنها تمنع منه ولا تزوج، لأن هذا أخطر من المجنون. المجنون بغير اختياره، وقد يكون معذورا، فهو معذور قطعا. والسكران باختياره، اختياره ومعصيته لله ورسوله ومخالفته لسبيل المؤمنين. فلا يزوج من عرف بالسفر فإنه لا يزوج. ولا يقال إذا قلتم كذلك معناه اشترطتم أن يكون الزوج عدلا، يقول لا مو شرط أن يكون عدلا، لكن مسألة السفر غير مسألة شرب الدخان أو حلق اللحية أو ما أشبه ذلك، هذه معاصي لكن ما تمنع الزوجة من التزوج بهذا الرجل، إنما مسألة السفر غير، لأن السفران والعياذ بالله قد يدخل عليه ويقتله أولا، وقد يقتل أولادها. وفعلا يعني وقع في هذه الأمور، وقع في بعض السفار والعياذ بالله يدخل على زوجته ويقول أبي بنتي أجنبها، فإذا ردته قتله والعياذ بالله. فمثل هؤلاء ما يزوجون، حتى لو قلنا بأنه ليس بكفر، سفر ما هو كفر، لكنه من أجل مضرته. طيب الدقيقة، يقول مجذوب أي مصاب بالجذام، ثم أقول لها له كبيرة عاقلة لماذا؟ لأنه لا يؤمن الضرر عليها وأولادها أيضا، وأبرأ نعم يقولون تمنع من الأبرص، تمنع من الأبرص لأنه يخشى على الأولاد. لكن مشكل هذا، إذا قلنا أن تمنع معناه كل البصان ما يزوجون بصلاة العاقل، فهذا ما أحد يقول فيه، لأن معنى ذلك أنهم يبقون هؤلاء عالة على المجتمع، وربما يفسدون ويفسدون. وكلام المؤلف يقول تمنع ظاهره الوجوب، ظاهره أنها تمنع وجوبا. والذي يظهر لي في مسألة الضرس أنها ليست كما قال الفقهاء، وأنه لا ينبغي أن تمنع منه، لا سيما إذا كان الضرس غير مرض، لأن فيه ضرس من صلى الله عليه يكون وراثيا من يوم ولده على هذا الحال. نعم. طيب، في أشياء غير هذه من العيوب ما ذكرها المعزة، كم ذكر من عيوب الرجل؟ خمسة، الجب والعنة والجنون والجدام والبرص، خمسة. طيب وش بقينا؟ باقي واضح الخطا وما يتعلق به، وباقي انخفاق البو والنجم، وباقي النقرع الراس الذي له ريح منكره، والبخر، نعم، وعدة أشياء. فظاهر كلام المعلم أنها لا تمنع منه، لأن ذكر الآن خمسة، اثنين يقول ما تمنع، واثنين يقول تمنع، ثلاثة يقول تمنع، وسكت عن الباقي. فالظاهر أنها لا تمنع. لو قالت نعم هي تختار هذا الرجل الذي فيه ثلاث بول، ما عليكم منه، تمنع ولا لا؟ ما تمنع. لو قالت إنها تختار هذا الرجل الذي عنده استفلاق النجم، ما تمنع. رجل فيه بخر، والبخر هو نتن ريحة الفم، أو عنده قرع له ريح منكرة، وقال ما عليه هذا الرجل بخلقه ودينه تريده، فظهر كلام المؤلف انها لا تمنع. نعم يا رشاد. مثل ايش؟ لا ما نعم، ما هم درون حيث السكر، ما درون حيث ما يرون غير استمتاع فيما دون الفرق. إذا كان له ذكر يحصل الاستمتاع ولا لا؟ لا بما دون الفرق يحصل. إنه هي الرجل وهي أيضا هي الفائدة. سبحان الله هي تتلذذ يا أخي. لا شك أن المرأة إذا جامع الزوج بما دون الفرق كما بين الخيلين تتلذذ يقينها لا لذلك لا شك. فالظاهر لي أن هذا أنه يثبت لها الشيء أنه يثبت وهو ظاهر عموم كلام المؤلف ولو كان بالآخر عيب مثله عام. لكن بعض الفقهاء استثنى هذه المسألة وينبغي أن نقول إنه يستثنى بالنسبة للزوج فقط لا خيار له. أما بالنسبة للزوجة فلا خيار لأن وجود ذكر لزوجها تستمتع به. نعم إيه نعم وكذلك وكذلك ربما كان عملية وتزيل هذه العيب. طيب هل لو رضيت المرأة معيدا يا محمد رضيت المرأة معيدا هل لوليها أن يمنعها؟ لا ما ما يمنع في كل العيوب في كل لا ما هو الشديد يمنع ولا ما يمنع؟ يمنع في الجرس نعم كده و بس العيب الظاهر نعم اما الباطن فرق تماما وجنون وجنون وجنون طيب بس هذا الاثنين. طيب هل له ان يمنعها من التزوج باعمى؟ لا ما له هذا عيب ظاهر لكن له اعطيتنا قاعده لكن لا يدعي من أفضل ما يكون عيب دقيقة دقيقة ما له المعنى لأنه هو ربك مثل البر بس على قاعدة محمد قاعدة من القاعدين على عرب طيب اي نعم وهذا ايضا الجنون ما يعديه وتقوله يمنع جماعة الثقة ما تفنى ولا اي طيب لانه ما يمنع من انتاع الجنبية ايه انما تقسم لنا مثلا الجواب على هذا على المذهب واضح على المذهب نقول العمى ليس بعيب أصل ما يدخل في العيوب على المذهب والصحيح أنه عيب بالرجل والمرأة سبحان الله عليك هذا ظن أن الإنسان إن كانت المرأة عامية هو عيب وإن كان رجل أهم فهو موضع يعني المرأة استاجر الرجل يعني استجر الله